بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودرسي كأني شنية طمنات كتاب كي أليبانا أنا سوري الديانة للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله تعالى وقير يودي سدح بقول باطني أفري جرد مركحي. وأنا كتاب كي شنات سلسلة يعني السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية وعن كتيرنا ولي باب كي أفراد وأنا عشر كي شنية طمنات فقرات صدنا يسدحات. ثم يسألون عن الكلام الذي أنطق الله به الذئب لما أخبر عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. كلامك إلهي قرآنك وكلام الله غير مخلوق. نبي موسى وحي أم قلينا كلام الله بوها يجهم يده أوتري مخلوق في شجرة بوها قيد بكم مخلوق صابت جدنا جد بهذا الشيء ومعجز وما هذا الشيء وحن كجرنا إنه كلام كإلهي يحي ما دام جد وحن الله عين هين وإلهي كوابور هذا الكيس وحن صومر عشر قدام بي قرب كي هذا لي يجري وان صوم ما يسمع قرب ما هذا ليه وكلام الله إلهي ده هذا عن تاسنا إلهي بمية يجري أنا صوم ما يسمع أي عنا هي عنن هذا ما بقالني موين هذي أيضا هنا ترى هذا وحكلا نحذانا تسيدا تجد الشجرة ذو نحذين نحذ هذين دعي كرينا تنا ما دعي كرت جيدين نحذين أنا الله لا إله إلا أنا فعبدني تكلا وعك هذا. ثم يسألون وحلا ويدين عن الكلام هذا الذي أنطق الله به وكذا هذا الشيء الذئب رواجة أما ورابها أما ييده كي على جاد أنت والله لما أخبر مركو كور رمي وكشي كي عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم نبي نبي النبيس لما حديث باكوية ما ديره في الصحيحين من حديث أبي هريرة إيوه عند أحمد وغيري بسند صحيح من حديث سعيد الخدري فيقال لهم حال الآية إذا كان الله عز وجل يتكلم ومتكوها الله يهدوه بكلام هذا يخلقه كأبوري في غيره اتكلم فما أنكرتم من حياتكو ديدين أن يكون الكلام هذا الكينويه الذي سمعه كما مغري نبي من الذئب ورابه وكم مغري رواجة كلاما لله هذا الإله إليه نويه ويكون إعجازه إعجاز كيسة وحن لعب كرين عرفي عاده إنه رواسي ضد وها الله يدل متك تصي ونقني على أنه كلام الله تعالى كرين ساد جيد بقى هذين وفي هذا وحكو شر ما يجب عليهم وحكوا تشبينية أن الذئب لم يتكلم به كما هذين ورواي وراوا ما هذلا وأنه كلام الله عز وجل هذا الكلام كيسيه الله وي لأن كون الكلام إنه يهي من الذئب كي ماد معجز وي كما أن كونه من الشجرة معجز نص العلة كوع الليسين قيد ومعجز وما هذا شاد هذين كذلك الذئب ومعجز وما هذلا ساد كان إلهي كلام كيسيه ومقلوم مخلوق هذين كان كلام كإلهي وراوها كم مغلينه وكوهل وراوها كوهل هذا الكله فين كان الذئب هدويه متكلما مثل كهل بذلك الكلام هذا الكلام المنقول لسوغوري حديث سور شبرهرين فما انكرتم حد كديدين ان تكون شجره انتي جيد متكلمه مثل هذا الشيء بالكلام كلام كلمه سوغوري ان كان خلقها دو او الهي في شجره جيد كعبري وان يكون المخلوق فيه جيد كلو او ري قال انه نبي كبري يا موسى موسى انه كان كل هذا جيد كي انا الله الله جيد اله النقط تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا موسى واقبلي قيد إلهي إليته ما حد يدي قيد نيتري جواب آخر اعتراض كلي إيه جواب تيس صدني أفروي ثم يقال لهم حلولي إذا كان هدويه كلام الله إليه كلام كيس عز وجل مخلوقا مدلو أبري في غيره متكالون الله هين عندك وقتين فما يؤمنكم ما حد كجاء من هليسان وحاجات كجاب حسن إيسان أن يكون نويه كل كلام الله هذا الإله يوك لن تسمعونه من المقل إيسان مخلوقا سقو الله أبو رفي شيء وهو حق نويه أن يكون كلام الله عز وجل إنه حق رب أنا إيه هذا الإله هذا الكست والمخلوق كم مقل إيسان إنه هذا الإله إيه ما إذن دي ديو تساتك أمن نقون إيسان ساتكو كلا صار إيسان كان جدا لقام مقلينا وهذا الكإله كحي وحك تتخلقه كان لقام مقلينا وهذا الكإله ما حكوا كلا صاريس وحورن بهذا الإله oo kasoo fulay inuu yahay maxaa diiday sad u kala saaraysan aamir wa noqonaysaan fain qaaluu laa takunu shajaratu ma noqoto mutakallimatan mid hadasha lianna almutakallima ka hadla laa yakunu ma noqdo ilaa xayan mid nool maahane mid nool meeye wax kala ma hadlaan saa darteed geed ma hadli karta haday dhahaan qiilala waxa lagu dhihi walaa yajuusu ma banaana khalqulkalaami hadal in la abuuro fii shajaratin geed lianna man khalaqa alkalaama cidda hadalka abuuratee fiihi geedka laa yakunu maahada ilaa xayan fain jaaza hadduu banaanaado an yakhluqa alkalaama inuu abuuro fii maa laysa bixayin waxaan noolayn hadal inuu ku abuuro hadday banaanaato falima laa yajuusu seen u banaanayn an yatakallama inuu hadlo ma laysa bixayin haddiiba ay banaanaato geedan ma nooloo ma hadashaa dhahdeen haddiiba ay dhici karto oo dhahdeen way hadashayoo waa lagu abuuray kii noolaana uu ku abuuray in lagu abuuro hadalka haddayba aqbasheen inayba hadasho maxaad ku diideysaan kii ku abuuray inuu karsiiyo maxaa u diideen wayuqaalu lahu maxaa kaloo lagu dhihi lima laa qultu maxaad u dhihi weydeen innahu yaquulu wuxuu leeyahay ma laysa bixayin qofka aan noolayn lianna allaha caza wajal akhbara wuxuu ka saray lima laa qultu maxaad u dhihi weydeen innahu yaquulu waxaa hadla ma laysa bixayin midaan noolayn baa hadla oo hadalka ama cafwan wayuqaalu lahum waxaa lagu dhihi lima laa qultum maxaad u dhihi weydeen innahu yaquulu waxaa hadla man laysa bixayin midaa noolayn baa hadla maxaad u dhihi weydeen maxaad ku diideen midaa noolayn war xaya inuu hadli karo lianna allah caza wajal akhbara wuxuu sheegay anna asamaawaata waalarda qaalata inay ahdheen ataynaa aaiciina wayba hadleen labadiiba marka kalaamka min shardihi xayaad ka mid ma aha saa darteed cilladiinii markii hore markaan idinla qaadano min shuruudi lmutakallimi an yakuuna xayan geeduna xaya maaha haddaad tirahda wax nool nafle maaha oo saasay dhiibigii kaga duwan tahay diraacii kama duwana haddaaman nidhaahno qaacidadaad ahdeen waa mucjiz oo waxaa noolayn ma hadla lafteeda qur-aankii baa beeniyey qaalata aataynaa aaiciina cirkiyo dhulkuna min dawaati alarwaaxi waalxayaati ka mid maaha calaa hada almiqyaasi marka la qaato hadalkan abulxasan alashcari wuxuu ku tusayaa inay banaan tahay waxaan ruux iyo nafi ku jirin oo nolol lahay inay hadlaan wixii ka horreeyana min baabi ilzaami aljahmiyati buu ahaa waayo waxay dhaheen xay noloshu shartun lilkalaami wey arrinta waxaa xoojinaya fi lumca wuxuu ku yiri fain qaala fama macnaa qowlihi qaala ataa ataynaa aaiciina qiila lahu macnaa dalika annahumaa qaalataa fi lxaqiiqati dhab waxay u yidhaahdeen ataynaa aaiciina laakiin albaqdaadi fi usuuli ddiin abulxasan alashcari wuxuu u tiiriyey noloshu shartun fi lkalaami weeye wuxuu ihi wainama ikhtalafa asxaabuna fi kowni alxayaati shartan fi wujuudi alkalaami fi maa laysa bixayin fashtaraطha alashcariyu fiihi wajaaza alqalaanisiyu wujuud alkalaami lima laysa bixayin abulxasan ashcari wuxuu u tiiriyey sharti bay u tahay asijzi kitaabkiisa risaalaysi la ahli zabiidna binaan calaa haada buu abulxasan ashcari ku inkiri oo u tiiriyey inuu yiri sharti waxaa u ah kalaam alxaya wuxuu waqad aqara alashcariyu ana asamaawaati waalarda qaalata ataina aaiciina xaqiiqatan laa majaazan walaa khilaafa bayna alcuqalaai fi ana allaha caza wajala subxaanahu qaadirun cala an yunqa alxajara alasama cala ma huwa bih waqaala alashcariyu bacda an yajcala fiihi ruuxan waalnaasu kulluhum mukhaalifuuna lahu fima qaala kolba naskaa maanan arag abulxasan ashcari shartiga xayaatada uu ku dhihay allaahumma intaa uu u tiiriyey baqdaad iyo rag kale oo qowla qabaashiisii kamida noqon kara xilli xilliyada kamida laakiin lumaco fatradii ahaa saan soo sheegnay fatradii ahaa kulaabiyada iyo ibaanahan aan haynoo fatradii ka dambeysay ahaa labadaba inay xayaatadu aynan sharti ahayn buu qabaa marka min hunaa eedda iyo canaantaa loo jeedinaya ma qabo baqdaadina meesha uu ku yiri inuu caddeeyo way fiicnaan lahayd ama aqwaashiisi uu soo guuriyo masa dhicin intaan arkay jawaab kale ثم يقال فقرة صدن الشنة ثم يقال الله محلودي ليس قد قال الله عز وجل لإبليس سوكمدهن وإن عليك وحاكرك لعنتي لعنت إلى يوم الدين سوريا مدهن فلا بد على مرمان من نعم هائن إدهان مركي هادهان ويقال الله محلودي فإذا كان كلام الله هدوية مخلوقا هدوية وكانت المخلوقات تيفانيات مثل ما نيس فيلزمكم حيث كواجب لازمية إذا أفنى الله عز وجل الأشياء أشياء المخلوقات كأورنا هدو بابئيو أن تكون اللعنة إنيتي على إبليس إبليس قبط فنيات مثل ما توب بعد وقت يد ما فيكون إبليس وحون نقن يا غير ملعون من اللعنة من على السارين من نقن وهذا صاحبات قادتان ترك لدين المسلمين دين الإسلام كله قبل تغيوي ورد لقول الله عز وجل هذا الكلام إن عليك لعنة وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين وإذا كانت اللعنة هديتها باقية على إبليس إلى يوم الدين هذه باقته وهو يوم الجزاء وهو يوم القيامة ويه لأن الله عز وجل قال وحر مالك يوم الدين إلى يوم الدين هل كاسك فسقات يعني يوم الجزاء مالك أبا القدك أبا المرنت وهي ثم هي أبدا في النار نار تيكوش ريسة لعنة داس اللعنة نار تيكوش ريسة واللعنة كلام الله وهو قوله عليك لعنتي فقد وجب وحاواجب أن يكون كلام الله عز وجل لا يجوز عليه الفناء إنه بابا كما بنانا كما بنانا حكا ديغانتاي وأنه كلام كلا غير مخلوق سن مخلوقين لأن المخلوقات يجوز عليها وحاكو بنان العدم إنه بابا ذو لعن فإذا لم يجوز ذلك سن كبنان على كلام الله عز وجل فهو غير مخلوق وي فقرد السودان إلى الرد على الجهمية جهمية ده درس الدين نقول له سيدا وصعدا سفي عم الله بختك راعية إذا كان هدوه غضب الله عز وجل طريقة ذي اللعنة ذي إبليس وخاص إبليس كواحد بهدنا غضب كي عرض إلهي عصاد يقارض الله عراضي بمركلة مدى ما نيسا بس مدى ما نيسا ذي بالغو إلزامينية إذا كان هدوه غضب الله عرض الله غير مخلوق هديته وكان رضاه وسخ وكذلك رضاه وسخطه رضيه سي عرديس فلما لا قلتم مع ذنه ويدين إن كلامه هذا الكيس غير مخلوق ما هذا قال قادن غضب كيسي رضيه سواد أقبشين إنين مخلوقين كلام كيسان معه راعي ويدين ومن زعم أنك شكت أن غضب الله عرض على مخلوق وي هذا يبرد هم ومخلوق عرض ولفت هذا لزمه وحكوا جبية أن يكون إنو يحي غضب لزمه وحكوا جبية أن غضب الله وسخطه إلهي عرديسه على الكافرين قال ذا وعراضي يفنى وبابايا وأن رضاه رالي هنشيس على الملائكة والنبيين وكرال النغضي يفنى اسنوا بابايا ويجوز عليه العدم مخلوقات كنا ويبذل أمادان حتى لا يكون إلهي روكسا وكارنا قنقضه غير راض حتى لا يكون إلى أوسا كنقن إلهي راضيا من رالك عن أوليائه أوليديس ولا ساخطا من عريسا أوسا نقن على أعدائه وهذا هو الخروج عن الإسلام دين الإسلام قلنا الله بحاول هذا لأن عرض إلهي رديس ويبابا أيان قال كي وحو تغا قاري يا مركي عرضا مخلوقا باباضو ينسير هاي عرى سنين رضيه مركو لما ذا وقت يسين لو مخلوق يفناي إله نسين أولي ذي سرى لك آهين تانوا قال نوي الدين كبحواي ويقالوا خبرونا نوشيك عن قول الله عز وجل إنما قولنا للشيء إنه حقاض الكايق عن وحكو لهن إذا أردنا ودان ندون أن نقول له إنه كن لراذا كن هاو وفيكون هاني تزعمون وحا شيغيسان او قبطان او شيغاليسان ان قوله للشيء هذا الكلام كله كن هو مخلوق انو يهي مراد لله اله ودونه كنت لفتيد ومخلوق من الذين فان قالوا لا هذا كنت مخلوق ما هي مخلوق اكو ابور ما لو امر فان قالوا لا ما هذا قيل لهم مخلوق دي فما انكرتم حد كديدين ان يكون كلام الله انو يهي الذي هو القرآن وقرآن كغير مخلوق من المخلوقين كما زعمتم صادوا الشيغتين أن قول الله للشيء كنوا يراد غير مخلوق إنه لمذي كنا وقول كلاي قرآن كنا وقول كلاي حق لصارتين وإن زعموا هذا شمهل يحق لصاران وإن وذقران وإن زعموا هذا الشيكتان أن قول الله للشيء كنوا كيري مخلوق إنيتا قيل لهم حال كيري فإن زعمتم هذا الشيكتان أنه أرجع قولك إليه كنا مخلوق مراد ويا لدوني فيقال فقد قال الله عز وجل وحير إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون فيلزمكم إنو يحايدك واجبية أن قوله قول كيسي للشيء كن إنو يري وكيري قد قال له يذن وحوك سيري كن كنتا مخلوق بين نقطة مرك الشيء بإله إنو أبو ردوني مرك إنو أبو ردوني كن هو بويري هذا مكاسو هذا مخلوق كنتي وان مخلوق هذا هترى هذان يدا لفت هذا سي كن وهاتو وين يكون كلا كهرس هذا ترى هذان هي كن تاكل لفت هذا وان مخلوق وين يكون كلا كسي هرس وهذا هذا يجيب هو تبين يا حد أمرين لبا متكودين الحان متصد حد مال وبحان ملها كو إما أن يكون إنه يه قول الله لغيره إله ملك غيرك ومخلوقاتك يقول يكون غير مخلوق وين marka halkaas ay ku egtahay horay iyo midba midba ka horeysay malaha aw yakuuna inuu wahaado likulli qawlin hadal kasto kunaaba qawlun hadal kale oo kuna la ilaagaaya meel ku dhamaataan lahayn wadaalika muhaalun min aan dhici karin way way kunba kunba ka horeysay kunba ka horeysay ila halkee meel ka soo bilaabtay lama yaqaanay noqon fayn qaalu hadii inna lillahi qawlan bulih ghora makhluqinaan mid u horeeyoon makhluq ahayn ba jira هذا دهان انت كده ميسر كنت كم بيعبرتا قيل لهم فلما انكرتم معاكم ديدين ان يكون اراده الله اله دونست للايمان او دوني غير مخلوقه دونست لفت اردناه ده اننا مخلوقه معاكم ديدين ثم يقال لهم ما العله ما هي السبب لما قلتم حد هذين ان قول الله للشيء كن غير مخلوق وي مكد هذان مد اوريسي با جيرتون مخلوقه ما سببه فان قالوا هذين لان القول قول كلفتي سلا يقال له كن لغو مدو فيقال والقرآن قرآن كن غير مخلوق وي لأنه قول الله وي والله لا يقول لقوله كن هو مخلوق كما دقو أيضا استدلال كيدو الإمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى ما بدل سلف كادلي الشديد سيدة وكور ريي أبو الحسن الأشعري أنك سوقا ظنه إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة كتاب كتاب التوحيد وعلى قوله إنما قولنا لشيء إذا أذناه أن نقول له كن فيكون الفرق بين الخلق والأمر وحاكو تشيره خلقه أمرك إلا كلا ساري فعلمنا عز وجل حنج أنه يكون يكون كل مكون من خلقه بقوله كن فيكون وقوله كن وكلامه الذي به يكون الخلق كهذا وكلامه عز وجل الذي يكون به الذي به يكون الخلقنا غير الخلق خلق من رحمه الذي يكون مكونا بكلامه كسم اسمي ففنفه ولا تغلط قفن ولا تغالد تتكن خلدها جلننه ههبابن ومن عقل عن الله خطابه لهذا الكيس النكي كفه معي علم ان الله سبحانه غني لما اعلم عباده المؤمنين مرك اوغيسي انه يكون يكون الشيء بقوله كن شيء هيسيا أرجع أوجري كن هو إن القول الذي هو كن غير المكون كنت يكون ذنك لبته إلى آخر هذا الكيسة قيمة بذن كده من معتزل المفترية بكشي كي يوح أير هذا رجع ماذا كهر يجيبونا ورزق الأشعري كسوقات فقرأ صدنا يتد بعض مركل وحيري الرد على الجهمية وهل المؤلف رحمه الله تعالى ويقال لهم حلله أليس ما مينا نهين لم يزل الله إله نسان كزول عالما إنو يهي بأوليائه وأعدائه إلهي من أك إنت أولياء ذي سي إنت عذا ويساه فلا بد من نعم ولا قوم مرمان هائل غير هذا قيل لهم فهل تقولون حلذهن إنه لم يزل كمزور مريدا إنه دونيه للتفريقات إنه كلا قاضو كلا صار بين أولياء وعده وكلا قاضو وحي متين يحلبا. فإن قالوا نعم هذا يدهان قيل لهم حلوده. فإن كانت إرادة الله هديته لم تزل مدان زول فهي غير مخلوقة مخلوق معها. وإن كان ذا كانت إرادة هديته غير مخلوقة فلما لا قلتم حدوده ويدين إن كلامه هذا الكسان غير مخلوق مثل الإرادة. إذا أردناه أن نقول له كن أردناه إرادة مخلوق معها هذين أن نقول له قول كسان مخلوق معها هذان. فإن قالوا هذه لا نقول لهمين لم يزل مريدا من دون يئنوه كمزور للتفريق بين أوليه وعداه مركي إلزام كأركان هذي تيهر بكبو ذان لأن وحيد. فإن قالوا نعم تنا كلا زيمي سمالك بحث ذان مالا. وإن قالوا لا إذا أنه إرادي إلهي وقديم ما أرانينا لم لا نقول إهمين لم يزل مريدا للتفريق بين أوليه وعداه فقد زعموا وحيشيكتين أن الله إلهي لا يريد مدونه التفريق إنه كلاقاذ بين أوليه وعداه ونسبوه سبحانه وحيؤتيريا إلى النقص كلاقنان. تعالى الله الله وكسر ريا عن قول القدرية علوا كبيرا ومثل ذي قدر بيقى شايو باب كذين هو إمان دون تا إرادة ذي قدركو إلهي إرادة قدر مبالها بيره. جواب جواب كلا باب كأفراد بين قرارة كسكسر دوارينا ويقال لهم إن الشيء المخلوق شيء مخلوق لبا من النقطة إما أن يكون نيه بدنا جرية ذاته من الأبدان الذاتين كميذا شخصا من الأشخاص شخصية بدنا سكول وشيذايو ذات جرم له إنه أو يكون نيه نعطا صفة من نعوت الأشخاص ذات ذائية شخصية سي جرم صفة وليه النقطة لبا من النقطة مخلوقة دوية. فلا يجوز مبنانا أن يكون كلام الله إنه شخصا ذات ملتهن لأن الأشخاص ذاتين يجوز عليها الأكل والشرب والنكاح وكبنان ولا يجوز ذلك على كلام الله عز وجل لكم بنانا. ولا يجوز مبنانا أن يكون إنه كلام الله نعتا صفا لمخلوق إنه يه لأن النعوت صفوينك لا تبقى مباقي النقط طرفة عين البرقس. انتبه مسألة ذا مسألة لا الأرض لا يبقى زمانين مسألة الذي يشتري وهاي أصل كهذا فسادك بنايد وصفاتك والتعاقبان مدى إيمان وبقاء ما يشان تحيد لأنها لا تحتمل البقاء شريتان دير كصورة قلمة. وهذا يجوه حواجبنية أن يكون كلام الله إنو يهي قد فاني ومضى متقي ونماضي. فلما لم يجوز مركين بنانان أن يكون شخصا إنويه ولا نعطا لشخص إنويه لم يجوز مبنانان أن يكون مخلوقا إنويه على أن الأشخاص أشخاص يجوز وحابنا أن تموت إني دمت. فمن أثبت لله قفك أسوه فمن أثبت قفك أسوه كلام الله شخصا سوه مخلوقا مخلوقا لازمه وحاكو لازمه أن يجوز الموت غيرين وبنائيه كبنائيه على كلام الله عز وجل. وذلك كان مما لا يجوز وحام بنانين أن لا أقولين وي. وأيضا فلا يجوز ما بنان سيدوك أن يكون كلام الله مخلوقا ويهي في شخص مخلوق شخص مخلوق من كل حجر كما لا يجوز أن بنانين أن يكون نعتا صفين ونقضه لشخص مخلوق. ولو كان هدوها الله كلام كلاهي مخلوقا في شخص من لغد حبوري ككلام للإنسان هذا الإنسان أوليه هاي أو كلمة مفعول فيه لغد حسامي كان لا يمكن وحين نقول الله مننا السورة قال هاين التفريق إلا كلا سارو بين كلام الله هذا الكلاهي وكلام الخلق هذا الخلق إذا كان هذي وذيهين مخلوقين كوال قوة أبوري في شخص مخلوق شخص مخلوق. كما لا يجوز السنن بنانين أن يكون علم هنا ينويه مخلوقا في شخص مخلوق وقياسا على العلم لما مفسداء لباك على نيس علمي يقول لامتك هاي وبلا سبب أتكفر قصان وانينو إمان دونتا مسألة علمي هي مقارنة ديس إرادة دي مربضة من وصول نقون دونتا حتى أبواب القدر إيوه ده كلام كي خلقي كي إلهي كي إلهي دي قفل وأبوره كي إلهي إلهي كي خلقي لا محلو كالاقر ميستر المنونك ما لقهر صدر يسأل جواب ويقال له محلو دي أيضا سيدوكالي لو كان كلام الله هدوية مخلوقا لكان جسما بنقن لها أو نعطا صفة لجسم تيوري ده بسوحته. ولو كان جسما هدو يهي لجاز هذا الكلفتي سوحا بنانان لهيد أن يكون متكلما إنه يبي سقلت سوحاد ليا. والله قادر إله وأود على قلبه ما إنه قديه. وفي هذا ما يلزمه حكو لازمية ويجب عليه كواجبية أن يجوزوا إنه بنيان أن يقلب الله القرآن إنسانا وبدله أو جنيا أو شيطانا. تعالى الله عز وجل أن يكون كلامه كذلك لن تجويسك عقلك هاوي وحن جسمي الله إلهي وابدلي كراه وقدره دي سوك بدلي كراه عقلك وابنين يابدهن القرآن كينا جسمي هدو يهي إن إنساني يجني يشيطان بالله عقلك وابنين يعلى مذهبكم وحاصت كذلكينا كرنالانا وحاد كعرى ليسين وحكحهم بعد فودي كل شرطان ويبلا يدن كل عضي ولو كان نعتن هدو يهي لجسمين كان نعود سيسال صفاتك وكلو كانت هذا الكيلاهي صفات جسمي مخلوقة هدوية سيدا ليرك يا قابني ذا يا مذوق يا عدانت يا بورانت يا عطاعت النماذ هدوية فالله قادر وحو إلهي أبو ذا على أن يجعلها إنه سير نعود ذا كيارو أجساما جواز العقل وهي عند هؤلاء المتكلمين فكان يجب على الجهمية وها وكواجبي أن يجوزوا إنه بنيان يجعل الله القرآن جسما متجسد جسدا يأكل ويشرب هنا يعبيه إنه بنيان ويجعله إنسانا إنه كده ويميته دله وهذا ما لا يجوز وحن بنانين على كلام الله عز وجل انتاس أي مؤلف كباب كان كجبا جبيي تتمير بينه كدرين نايو عثمان بن سعيد الدارمي وشيغي اعتراضاتك جهميّدو على كلام الله ايكو سبيّان وحنا سوقا ذلينا إن شاء الله تعالى لبي اعتراضو كوب كوبا وبابك التكملة ذا آدنا وحنا سوقا ذلينا درتاد آد بيؤسوع العليا المتاخرين تجهميّد يشعري ذا الشيكت وحير آذين قرآنكم المخلوقية وحاو الدليلة قرآنكم معلنة قيام ذا حو إيمان أيها شفيعا لصاحبه وهذا هذا كان صفتنا صفة المخلوق ويده حلو احتج المعارض أيضا لتحقيق قوله أنه مخلوق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة شفيعا لصاحبه فقال لأهل سنة حكيري إن قلتم بهذا الحديث هذا القاضتان كان نقضا لما ادعيتم وحد شيئا ليس أن القرآن خير مخلوق لأنه لا يتراءى شيء في صورة إلا وذلك المترائي والمتكلم في قياس مذهبه مخلوق فقد فسرنا هذا لهذا المعجب بجهالتي في كتابنا هذا كتابك يقال أنه فسر نبي ويري إن كان جاء أقول الله أنتي سي بعت بسي أدو جاهل مركبة ويوم حين ما قرانا يو ونوح قرانا ينو إسو حيستا إساقا إسلاقو من مرك وان أفسر نو حديث كمعني سوان أشيقنا أن القرآن كلام الله ليس له صورة ولا جسم ولا يتحول صورة أبدا له فم ولسان ينطق به ويشفع فقد عقل ذلك جميع المسلمين ويقرانا يان فلما كان المعقول ذلك عندهم علموا أن ذلك ثواب يصوره الله في أعين المؤمنين أصوره جزاء لهم عن القرآن الذي قرأوه واتبعوا ما فيه ليبشر به المؤمنين ونفس القرآن كلام غير مجسم في كل أحواله إنما يحسن به إذا قرئ فإذا زالت عنه القراءة لم يقف له على جسم ولا صورة إلا أن يرسم بكتاب هذا معقول لا يحقس جهله إلا كل جهول قد علمتم ذلك إن شاء الله ولكنكم تغالطون وقرانا إيسان كسب ضدك قلوا من إيسان والعلماء بمغالطتكم عالمون ولضلالتكم مبطلون أنت أصي أدل حوغين إيسان شرته قفك مؤمنك مالك قبرك اللي قريه عمل كيسيبا في صورة حسنة هو من سلام دين أو ده الدوران أنتوا الله الله وركم عطه وتشجوا وتش بشارين أيه عملك ونكسنا كي حمانا قف كي حما قف فالحم بوغي ما سلام دهن هي من هذا الباب واي اعتراض كلا بعض وحيد دهن هدي كلام إله الله سوغو يلزم الجوف والفم واللسان مما يستهل على الله جل وعلا داري مبعثنا الشيغي وحجري وأما قولك من زعم أنه خرج من جسم فهو كافر فليس يقال كذلك سيد الله مرده ولا أراك سمعت حدا يتفوه به كما ادعيت قرآنك هو جسمي أما ربك هو اللي هو جسمي اتر ماذا مقل بنت هذه أدسمي سنشرتي واي يا النبي تانك غير أننا لا نشك أنه خرج من الله تعالى دون من سوى إله وكوه الله عدك لكوه هذا الشك وذكر الجسم والفم واللسان خرافات وفضول مرفوعة عننا لغا كريالي ويشرتا يمشرتا مننا لو مدرسنا ننكلف في ديننا دين تايد إله دوشنا لغا مصاري ولا يشك أحد أن الكلام هذا الكو يخرج من المتكلم وأما قولك هذا الكهر إنه جزء منه قيب كمذوي فهذا أيضا من تلك الفضول وحيوا فضول كي غيب كي أهنا استفاد كي نلا درسنن إبو شرائي مترى من أنا لديهن إنا سكون مشغولين أنا هين بكمتها وما رأينا أحدا ما ننرك يصفه الله كتما بالأجزاء والأعضاء جل عن هذا الوصف وتعالى إليه وكسر ريا والكلام صفة المتكلم وي لا يشبه الصفات من الوجه واليد والسمع والبصر ولا يشبه الكلام من الخالق والمخلوق سائر الصفات سائر الصفات كالو كلام واحد إمام أحمدنا في الرد على الجهمية وحوليها وأما قولهم إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان وأدوات هل هو جوابي أليس قد قال الله قد قال للسماوات والأرض إيتيا طوعا أو كرا قال تأتينا طاعين تراها أنها قال إليتني بجوف وفم وشفتين ولسان وأدوات وقال وحولي وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا أسراه تصبحت بفم بجوف وفم ولسان وشفتين والجوارح إذا شهدت على الكفار هذا يكون مرخاتك فقالوا لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أتراها أنها نطقت بجوف وفم ولسان ولكن الله أنطقها كيف شاء وكذلك تكلم الله كيف شاء من غير أن يقول بجوف ولا فم ولا شفتين ولا لسان السجي في رسالة لأهل الزبيد حكولي هو أما الصوت فقد زعموا وحي الشيكتان جهم يذي وإيه أنه لا يخرج إلا من هواء بين جرمين ما الهواء هو فرون ولا بين جرمين ودحيس وذلك لا يجوز وجوده من ذات الله تعالى إلهنا لغمة المامكرة والذي قالوه باطل من وجوه نعم أبدا مكاد كيكت وباطل ألا ترى بيادا أرك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السلام الحجر عليه ريح سلامي صمدا أرك وعلم وحوء غادي تسليم الحصى في يده سلامتا قرور حيري عن سكوتشري وتصبيح الطعام عند التصبيح سانيس بين يدي هرتيس وحنين الجذع قيد كي حنين كيسي أو هنتيسي طاهيسي عند مفارقة يمركو فارق يخد بذي كتري وما جاء للشيء من ذلك انت صور لنا لغو ما هيو هواء منخرق بين الجرمين هو اللي بجرمو ده حيسمي يوميليهم كواسودا وإذا وصف هذه اللغو تلمام إلهي بقدرة إنه أود على انطاق الحجر الأصم على ما هو بسيدي ساسوه نكاه ليه بطل قول من زعام قفك الشيكتان كيجي باشا قبحي أن وجود الصوت غير جائز إلا من هواء منخرق بين جرمين قال كأنه باطل يهو ثم لو كان الأمر هدوية على ما زعام وحي الشيكتان لم يجب لكم واجبتا أن يوصف الله سبحانه بما يخالف الشاهد انتان أرقنا وحكا دون ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى بالاتفاق واحد حي قادر عالم سميع بصير قوي مريد فاعل وليس بالجسم ولا في معناه من نماه وفي الشاهدنا لا يجوز مبنانا وجود حي عالم قادر سميع بصير إلا جسما وإذا صح ما أصل القول في بعض الصفات كالقول في بعض وي وإذا صح ما ذكره دوا صح لم يضرنا أن مرد ميه يقول من زعم قوشت أن الشاهد الصوت في الشاهد لا يوجد إلا من هواء منخرق بين الجرمين كيف وقد بينا بطلان دعوه قبل هذا وكوان هوا بين جرمين هين وحلين عن كان وقبل كل شيء وحكستكور ينبغي وحاهب أن يعلم إن لو قاده اعتمادنا في المعتقدات وهي عقيدة إن نعسكرنا أجمع نمان على السمع وحي الله مقري فإذا ورد السمع بشيء هدو وحي وحلي ماده وتلمان شيء وقلنا به ورمين عقيدة ولما التفت من بالعسنة وما الضيمون إلى بدعة إلى شبهة يدعيها مخالف كوف وحي جديد شبهة كان لك وما دقنه وقد ورد السمع بذكر الصوت من قبل الله تعالى ومن قبل أنبيائه صلى الله عليه وسلم ومن قبل الأئمة والعلماء بعدهم صدرت أنا ودتك هذا الشبه وحكى صوق هذا منهن أنا وإنت صورا دتك أهمنهن إنت أي عشر كان شن يطمنات كل ما أنا إياه وأنا كل ما ذي بابك أفر يطمنات وها بابك أهرية قرآنك عشر كان نهر باو شن يطمنات ما ذكر من الرواية في القرآن أين أتينا إلى عشر كادم بسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.